جب سواری پر بیٹھ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.